أستغفر الله أستغفر الله أستغفر محمدا رسول الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر محمدا رسول الله ربي صل على روحي سيدنا محمد في أرواحنا وصلي على جسدي سيدنا محمد في أجسادنا فاغفر لنا ولوالدينا وأحبائنا ربنا فارحمنا ولوالدينا وأحبائنا يا رسول الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر محمدا رسول الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر محمدا رسول الله وطلا مغتيا روحي في سجن البلوى يا غياثي فأنت رؤوف رحيم ناصر كريم يا شافعي أغثنا يا رسول الله ثريا يا غياثي يا رسول الله أغثنا يا رسول الله سريعا يا غياثي يا رسول الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر محمدا رسول الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر محمدا رسول الله.